الإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم. قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي يوم بدر قتلهم قتل الكفرة يعني الذين كانوا يؤذون ويتوعدون رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا سنة الله في خلقه كما قال سبحانه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لكن ربي قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل قتلت كذا فعلت كذا فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء. يعني لما صدروا شو صدروا يعني رجعوا سيدنا عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه عندما دخل غزوة مؤتة وكان هو من القواد الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل يعني طالما هو قائد وانتخبه عليه الصلاة والسلام في أن يكون قائدا للجيش وأمام الجموع الكثيرة بمعنى رجل بطل كبير يعني ومع ذلك بكى عندما دخل المعركة بكى قالوا أنت عبد الله بن رواحة تبكي فكيف تبكي قال وما بكيت خوفا لا والله لكن ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فهذا الورود قال فهذا الورود يعني كلنا نمشي على متن جهنم إيه هذا الورود لكن النجاة بدنا النجاة فمن لي بالصدر الورود محقق أما الصدر يعني الخلاص والرجوع والنجاح هذا مو معروف لذلك هذا الذي أبكاني فهذا الصدر لما صدروا عن بدر يعني رجعوا عندما رجعوا كل واحد صار يقول قتلت فلان وقتلت أكتا كذا وكذا وكذا يعني يذكرون ما أكرمهم الله به لكنهم كأنه صار في غفل نوعا ما غفل يعني وربي قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ممكن، لكن تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يرجعون ويؤولون إلى ما كانوا عليه من تقوى الله وذكره. فقال يقول قتلت كذا فعلت كذا، فجاء من ذلك نعم تفاخر ونحو ذلك، يعني واعتداد يعني في النفس. فنزلت الآية إعلاما وتنبيها وتذكيرا بأن الله عز وجل هو الفعال، وهو الذي أقدركم ومكنكم منهم، نعم، بأن الله. فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء، يعني لما وميت بعمره من يقتل، هو اللي قضى عليهم وأمامتهم سبحانه وتعالى، نعم. وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده، بس هذا بتكسبه وقصده يشارك، يعني ليس له أي ما شيء، يعني إذا لم يقتل سبحانه وتعالى لم يقتل هذا المقتول، وإذا قتل لم يحيا هذا الذي تريدون حياته. لذلك نسألك اللهم اللطف والتوفيق وما إن شاء الله ما وما فيه إن شاء الله سعادتنا وعافيتنا في الدنيا والآخرة، وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. يعني ماذا قال عبد الله بن رواحة؟ كلنا نمر على، قال هذا الورود، فمن لي بالصدر، فمن لي بالصدر، من يعني يطمئني ويبين لي أني أصدر يعني عن جهنم، هذا أمر الورود لا بد منه يا أهل الدكتور، يعني أنجو مع من نجا، خاف من هذا، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الله غفور رحيم، خلاص يعني ما شاء الله، يعني لذلك وهذا دليل إيمانه ودليل نجاحه، لأن الله قال سبحانه وخافوني إن كنتم مؤمنين، ومرت معنا بالسورة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نعم. وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم، أيوة فلمن أن الذين فعلوا خلق، هو الذي خلق أفعال نفسه، مشكلة يعني، مشكلة يعني هذول المعتزلة يعني، نعم. فقيل المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم، يعني جمعهم سبحانه وتعالى، اجتمعوا هن، جمعوا أنفسهم حتى يكون القتل منهم كثر، وأتوا يعني أتوا لحتفهم، يعني نسأل الله العفو والعافية، نعم. وقيل ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم به، على كل حال ذات يعني قتلهم بسوقهم، إن قتلتموهم أو قتلهم الملائكة قتلهم سبحانه وتعالى وأذلهم، اللهم أرنا قتل أتباعهم ومن على سننهم وطريقتهم، من على سننهم الكفار، نحن نحكي على الكفار وأعداء الإسلام، ما عم نحكي على حدا، الكفار وأعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الإنسانية، هدول عم ندعي عليهم، الله يجعل فيهم إن شاء الله ما يمكن من رقابهم إن شاء الله، نعم. ما على نحن ما بنتكلم على حدا، بس اللي صفته هي نتكلم وندعو عليه، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، قال يعني يتكلم، يعني قال السارق قطعت يده واللهم يعني دعا عليه. قال وإذ به يقول تتكلم علي، قال ويحك أنا أتكلم على السارق، ولماذا يعني تحركت؟ الله يرحمه. فأن يعني أنت السارق يعني؟ إذا أنت السارق نعم أدعو عليك، وأنتم الكفار وعلى طريقة أبي جهل نعم ندعو عليكم، أما نحن ندعو على من صفتهم، أنا ندعو على أحد من صفته هذه، كما ندعو على من صفتهم هذه الصفات، اللهم عليك به. على كانوا على طريقة الكفرة أبو جهل أبي جهل وأضرابه، هؤلاء من كان على طريقتهم فاللهم اجعله على طريقتهم، يعني في أنك قتلتهم يا رب العالمين. نعم. أما نتكلم بإنسان ما نشغل بحدا، من كان بهذه الصفات. نعم. وما رميت إذ رميت مثله ولكن الله رمى. نعم. شو وما يعني؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت يعني فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. نعم. واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة أقوال. الأول أن في هذا الرمي الذي فعله عليه الصلاة والسلام القتل وقع، كمان في الرمي كمان الرمي وضربهم يعني رميهم بالحصباء يعني كالشيطان، هذا صار وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. الأول أن هذا الرمي إنما كان في حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين. حصب يعني الحصى. نعم. رواه ابن وهب عن مالك قال مالك ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك، وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا. والله ذكرونا من قديم هذا الكلام، أن يصلوا وقتا من 30 عام مين وقتها يعني المسلمين يعني هجم عليهم من الكفرة، راح من ذهن مين هنا كان خرجوا يعني خرج المقاتلون يعني وهاجم الدبابات ما ماشي، مسك وما رميت ورماها بالحصبة بالحصو ضربة يعني صار الناس يعني تتكلم بهذا نظر شو بدي أنا قاوم دبابة يعني ذكر قوله تعالى وما رميت إذا بسم الله ولكن الله رمى، وهذا دائما يعني هذا سبحانه وتعالى الفعال الله والله حي دائم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية كله به سبحانه وتعالى، وهي ميزة الذكر. نعم. الثاني أن هذا كان يوم أحد حين رمى أبي بن خلف بالحربة في عنقه. كما قلت أني بالحصبة الثاني أنه يوم أحد يعني عندما رمى هلا بيذكرنا رمى اللهم صل عليه رمى ضرب أبي، هذا أشقى القوم مثل يعني عقر الناقة قدار هذاك، هذا كمان أشقى والكفار يعني كأنه أشد شقاء من أبو جهل يعني. ليش؟ لأنه شر الناس من قتل نبيا، شر الناس من بيطلع اليهود اللي هلا عم يسودوا العالم يعني ظاهر عم يسودوا العالم ويسودوا العالم. طيب ومن قتله نبي، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فعليه الصلاة والسلام هو الذي قتل هذا أبي. يعني سبحان الله قديش فرق بين أبي وبين أبي، هذا أبي لا شيء والله الواحد يعني بيدوب بيدوب بيدوب يعني أبي أقرأكم أبي والله أمرني أن أقرأ يعني على أبي وأبي هذا نسأل الله العافية نسأل الله العافية لذلك فريق في الجنة وفريق في السعير الله العافية هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي لذلك هذا الله وهو سبحانه وتعالى الله هو اللطيف وهو الخبير وهو أرحم الراحمين وهو شديد العقاب يعني هذا غاية الكمال وسبحانه وتعالى خلق الخلق يعني هو الذي خلقهم يعني ما خاف من حدا حتى قتلوا قتلوا قضى عليه لا لا لا ولو شاء ربك ما فعلوا لكن حكمته لذلك يعني سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار هذا الله بدك ما بدك تحكي وتقول ليش أول شيء روح آمن بالله منيه واذكر أسماءه وبين صفاته صفاته سبحانه وتعالى فهذا الله يعني سبحانه وتعالى لو كان الناس على أتقى رجل أو كانوا على أفجر رجل يكون هو الله سبحانه وتعالى لكن سبحانه وتعالى قل فلله الحكمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى نعم نعم سيدي الثاني أن هذا كان يوم أحد حين رمى أبي بن خلف بالحربة في عنقه فكر أبي منهزما يعني خاف لما ضربوا اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ضربوا خاف يعني قطع قلبه مع أنه كان يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأظن مر عليه الصلاة والسلام أمامه عنده فرس أو حصان قال ما هذا قال هذا أطعمه كل يوم صاعا من شعير يعني الأصل أكل الدواب تبن شعير وتبن يعني يعني مثل الخبز ولحمة مو لحمة على الحل ذلك قالوا الشعير الشعير لو كان له جناح ليطير قد ما بيقوي يعني الخيل قال له أطعمه يعني والأصل بيطعمه نصف صاع قال له عم طعمي كل يوم صاع لأقتلك عليه في أوقح من هيك يعني اللهم صل عليه بهدوء وطمأنينة قال له أنا سأقتلك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك شوف اللهم صل عليه على الصدر شو واسع يعني اللهم صل عليه ليش ما قتلوا له مباشرة لا حتى يبين يعني من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم فكر أبي منهزما فقال يعني أنا لا فكر أبي الحقيقة ما كر فر ففر كر نعم أنه فر هرب لما انضرب فقال له المشركون لك ما فيك شيء واستهزأوا به يعني مثل يعني الزمن يعيد نفسه والله دائما موجود سبحانه وتعالى يعني أظن هذا كلاية ناسيس وكان اسمه محمد علي الله يرحمه الله يرحمه عمي كان عمي باري أقوى رجل بالعالم 4 سنين متوالي يأخذ بطولة العالم ليستون اسمه أظن على التوالي، ودائما بياخذ بطولة العالم من اول من ثاني جولة، اول جولة او ثاني، يعني ما بيوقف قدامه الخصم. ايه لما تحدى مرة ثانية اول شيء ضربه يعني وقتله، وقال لك لا، قال له نزل هو وياه وعمل له هيك ثاني جولة اخذ عليه. قال له كلاي الله يرحمه، لا انا في السادسة او سابع جولة فوز عليك. وفعلا يعني وفعلا يعني ما شاء الله فتح له عينتين تحت عينتينه، عيون تحت عيونه لك مات، شقل له وشه يعني. ايه ما شاء الله. إيه المرة الثانية تحدى مرة ثانية يعني بعد فترة، هو او غيره كمان بطل عالم ثاني. إيه كلاي لسه ما لما ضرب وضرب القلب على قفاه. فشو قالوا له يعني كلهم ابطال عالم اللي حول الحلبة، قالوا والله لو ضرب ابني ما وقع بهذا شبك يعني، هذا وما رميت إذا رميت يعني، قالوا شبك لو ضرب ابني ما وقع هذا، وقع على أفاه ورفع رجله يعني من عزم الأول، هذا شغلة ربانية يعني. وكان الله يرحمه يضرب الكفر، كان يضرب الكفر والله كلك ما يضرب الكفر فيها. اي والله يعني، وانا شو عرفني يعني بهذا يعني، كل بطل عالم كان محترف يعني عن الملاكمة تحدى لأكله لانه اسلم لعمل يعني. في واحد هذا انجليزي كمان اخذ بطولات عالم اسمه هنري كوبر، وراح لعنده على بريطانيا، ومعروف هذاك قال بيساره إذا ضرب بيساره ضرب بأيم الأربعة. فغسلوا بالدم، هذا غسلوا بالدم. الشاهد مهم، كنت أنا ألعب رياضة بنادي الميدان يعني، كنت يسمونه أشبال صغار يعني، واحد كان يدربنا ديري لكن ملحد يظهر هالرجل، قال لي شو شيخ، يقولوا لي شيخ ورمالي اللحية ولا شيء يعني، شو شيخ شو هذاك لا هذا، قلت له شو بو؟ قال لي طيب عم تلعب الرياضة من شان ايش هاي؟ الله مشان ايش هاي؟ قال له عم تلعب، اللي عم يلعب الرياضة بس هي الله مشان ايش؟ فعم يضرب كأنه عم يضرب كل ملحد كان. الله يرضى عنه الله يرحمه، ورجل والله سمعت منه كلام يعني كلام ربانيين والله يعني، ما شاء الله ما شاء الله. وحتى قال له أنا ما بدي بطولة العالم بعدين يعني، أخذك غصب عنه كلهم، راح حج، قال له أنا يكفيني حاج، أنا حاج أفضل لي عند الله من بطل العالم، أنا اسمي حاج يعني الله يرحمه. بقى شاهد على هذا أنه لما انضرب، أنا ما طلعت برات الدرس، أبي لما انضرب عليه الصلاة والسلام راح يعني شباك، قالوا له ضرب أبدا ما بصير شيء، واللهم صلي عليه يعني من شوفته هو ارتعب يعني، بيقولوا اللهم صلي وسلم وبارك، من هجم جاي بفرسه ويقول لا نجوت إن نجا، بيقولوا الصحابي رضي الله عنه من يروي هذا يقول فانتفض عليه الصلاة والسلام تطايرنا أمامه كالشرار، الصحابي انتفض تطايرنا أمامه وضربه عليه الصلاة والسلام. عندما انتصر على فورمان أو فريزر وقام التحدث قال إنه كنت سعيد عندما تغذت عليه، أسعد لحظة عندك كان قال أسعد لحظة كان عندي عندما أعلمت بسلاحي. إذا كان أول شيء هيك عمل لما انتصر على ليستون هذا هيك أنا شفته هنا. أنا ملك العالم، أنا بطل العالم، ويقول أنا بطل العالم وأعلن إسلامه بها، أعلن إسلامه الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم. فقال له المشركون والله ما به من بأس. ما نعم فكر أبي ففر أبي منهزما فقال له المشركون، لكن ما فيك شيء ثم أن يعني مشان هيك جبت أنه قالوا له اللي ضربوك قالوك لو لا ابني ما كان وإيه شبع الرعب يعني قاطع قلبك لحتى وهذا هيك. فربي هو سبحانه وتعالى دائما يعني تتكرر الحوادث. اي والله اي والله الحمد لله. نعم. فقال والله لو بصق علي لقتلت. اليس قد قال بل انا بس انا كان بعرف لو بصق علي محمد لقتلني. شوف لو بصق، شوف وين الرعب يعني على حسابكم بدك تقتله وعم طامي فرسك وهذا دائما بيصير هذا وهذا دائما بيصير. نعم يعني والله يعني انا ما بحب الله يتعرض ويحكي يعني هذا رئيس امريكا وكل البلا من امريكا يعني ودوها لما بيشوف الرجل الله يمكنه ولا يمكن منه سلم انفعال غصبا عنه سلم يعني بيسلموا بالعاده بيسلموا اما يرفع يعمل له تحيه وأكبر يعني رئيس بالعالم منين شوفي شوفه صار يعني هذا مو قليل أبدا هذا مو قليل. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الأسل في أجامها تجي يعني فإن شاء الله الله يرينا عز هذا الدين وذل عدوه. نعم يعني هذا يعني ليش ربي أنزل القرآن ليثبت يعني به قلوب الذين آمنوا ليكون مرجعنا يعني وليعني نرجع إليه ولنطمئن به ولنعلم أن الله إن شاء الله مقوم وناصر إن شاء الله دينه. نعم. كان قد أوعد أبي من رسول الله صلى الله عليه بالقتل بمكة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا فمات عدو الله من ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه إلى مكة بموضع يقال له سلف. نعم. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب لما كان يوم أحد أقبل أبي مقنعا في الحديد على فرسه يقول لا ندوك يعني جاي مثل ما يقولوا يا قتل يا ماتون جاي مستبسل يعني وفكروا انه قتل يعني سيدنا النبي الله صلى عليه. نعم. وعميدي على حاله يعني الله لا ينجي والله استجاب ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله وانسان فارس يعني عادي. نعم. قال موسى بن عقبة قال سعيد بن المسيب فاعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه قالوا لهم اتركوه يعني أنا هذا سمعت من مشايخنا يعني هذا هو الشيخ انتفض عليه الصلاة والسلام يعني قال فطرنا أمامه من حولي كالشرائع لحنا ماشيين وهذا بيأكده أنه عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا علي كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله يعني رسول الله لما والله كأني شايفه اللهم صل الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني اي والله يعني كمال وجمال وقوة وبأس وشو هالنبي. لذلك الواحد بيقول لك تستملي عنه يعني إيه. لذلك ربي أكرمنا أنه ما بكفيني تستملي عنه أنه صلي عليه مشان الله يصلي عليك. هيك أردناك أحببناك هذا عطاؤنا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله شاب هيك من الشباب اللطفة سيدنا مصعب من ألطف الشباب. نعم. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغطوة أبي بن خلف من سابق بين سابقة البيضة والدرع يعني من رأبته يعني. نعم. وطعنه بحربته فوقع أبي من أبصر يعني مثل ما يعني اللهم صل عليه مثل ما كان يعني سيدنا سعد من شدة يعني اللهم صل عليه يعني ما قيلت لغير سعد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. يعني سيدنا سعد قد مرامي ماهر يقول له المقتول خذها في عينك يقول له خذها في أنفك خذها في فمك محل ما يضرب سيدنا. كل شيء كمال تلاقي موجود عن سيدنا النبي أبصر فرجة يعني مفتوح شوي من السلاسل يعني يظهر ولابس متقنع يعني بالحديد متحصن إيه في مفتوحة شوي أبصرها وضرب فيها. اللهم صل عليه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل كمال تجده في كل الرجال موجود بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك. كل شيء يعني معجزات غيره يعني إحياء موتى كذا يعني اللهم صل وسلم عليه كله فيه. اللهم صل عليه. الله يرضى عن الشيخ عبد الرحيم البرعي وكل الأنبياء بدور هدي وهم يسرى يديك وأنت يمنى. اللهم صل عليه. فنبينا هذا نبينا الحمد لله نحن من أمته نحن إيه والله والله يعني الحمد لله أقرأ قوله تعالى كثيرا يعني وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هو عم يدعي وسيدنا هارون عم يقول آمين شو رأيك بالدعاء؟ لذلك الدعاء قال قد أجيبت دعوتكم. فسألوا يعني بعد 40 سنة أنا أقول يا ربي أدعو لعنة أن دلال يا ربي نحن أمة سيدنا النبي بالعجل نحن من أمة سيدنا النبي نحن يا رب يا رب بالعجل ما بنستنى فرج عن العباد والبلاد يا رب العالمين. فالحمد لله يعني أمة سيدنا النبي أمة عالية جدا يعني بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم. الله يرضى عن الشيخ البوصيري من مدده. نعم سيد من كان يقول هل خذه سيدنا سعد خذها. نعم. فوقع أبي من فرسه ولم يخرج من طعنته أما خذه شو بدي فيه خذها. نعم نعم سيدي. فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. قال سعيد شو وقع وهي وكسة مثل ما بيقولوا وكسة كبيرة هي تفارس يوقع من فرس ولد اللي بيوقع من فرس يعني وهو فارس شو هالفارس هذا سبحانه وتعالى يعني فارس ما قيلت انه فارس يقع عن فرسه يعني انه خوفه من ضربه وقع عن فرسه. لذلك اكبر راس بس يأذن الله بده ينزل. نعم يا رب الله ما اكرمنا يا رب ويرزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ولم يخرج من طعنته دم. نعم. قال سعيد: فكسر ضلعا من أضلاعه. قال: ففي ذلك نزل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا ضعيف، لأن الآية نزلت عقيب بدر. نعم. الثالث: أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ضعيف الاستدلال بهذه الحادثة يعني عن الرمي، رمي الحصباء. نعم. مو الكلام هذا ضعيف. نعم. الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن خيبر، فسار في الهواء حتى أصاب ابن أبي الحقين. رئيس يعني هذا، يعني أقوال للعلماء. رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم صل عليهم، يعني يأمر المقاتلين وهو متخبين في مقدمتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. رمى معناته هو عم يقاتل، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. انت اللي ما قال لهم انه كانوا ماشيين للغار حاملين بعض الصحابه الله يعفو عني، فقال لهم هاتوا، قالوا لا نحن يا رسول الله يعني نحمل. قال لهم: ما أنتم بأحوج للثواب مني، وأنا بدي ثواب؟ شو يعني ما أنتم بأحوج للأجر للثواب مني، أنا بدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وهذا أيضا فاسد، وخيبر وفتحها أبعد من أحد بكثير. نعم. في صورة قتل ابن أبي الحقيق. نعم. الرابع: أنها كانت يوم بدر. قاله ابن إسحاق وهو أصح، لأن السورة بدرية، وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوهه، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة. وقاله ابن عباس وسيد. نعم. شو كم واحد؟ شو قديش؟ شو لو ذرة تراب يعني كل واحد ورايحة يعني. نعم. هذا يعني بيرجع الإنسان لله مشان يزداد إيمان بالله. يعني يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا يعني يعلم الله هذه أين خلقها وأين هي وأين تكون. هذا الله، لذلك الإنسان يتفكر ويذكر هيك ذكر، مو ذكر هيك باللسان، حتى نآمن كأننا نراه سبحانه وتعالى. نعم. تشوف حالك كأنك والله كأنك ترى الله، تعرف إنه ما ترى، مو بتتخيل شيء تشوفه. الله هذا الله، الله لا إله إلا الله. نعم. الله يرضى عن سادة نقشبندية. الله الله الله الله الله الله الله. إيه والله والله شيء جميل يعني. نعم. قال ثعلب: المعنى: وما رميت الجزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزموا، ولكن الله رمى أي أعانك وأظفر. والعرب تقول: رمى الله لك أي أعانك وأظفرك. رمى الله لك، يا سلام. حكى هذا أبو عبيدة في كتاب المجاز. نعم. قال محمد بن يزيد: وما رميت بقوتك إذ رميت، ولكنك بقوة الله رميت. لذلك الإنسان يأكل بالله ويرفع بالله وينام بالله ويمشي يذهب بالله ويقرأ بالله، كله بالله. شلون حفظه؟ وأنت اللي الله اللي حفظك، يا الرحمن علم القرآن. بس يستعبر هذا الذكر، هذا الذكر، فالله يكرمنا إن شاء الله ويبعث لنا نفحة نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا رب. نعم. وهذا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء هنا النعمة، البلاء يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يمزح معي وهذا الله يرحمه. عندي شوي الشيخ محمد شو هالبلوى اللي الله بلانا فيها اللي هيك أنا قدام شو كان هيك عم نحكي عندي شو هالبلوى اللي الله بلانا فيها. قلت له نبلوكم بالشر والخير. قال لي الله يرضى عليك اي والله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني الله يرضى عليه انبسط من سر كثير الله يرحم. وانا ما قلته بده يحكي الله يرحم يعني معلم بالمزح معلم كان الله يرحم بالمزح ما يروح مزح بالفاضي ابدا. نعم ايه ايوه يعني لي يعطي المؤمنين. نعم ذلك وان الله موهن كيد موهن موهن موهن كيد الكافرين. قرات اهل الحرمين وابي عمرو يعني مكيين الحرميين اهل الحرمين اسمهم حرميين يعني حرم مكه وحرم مدينه يعني نافع وابن كثير. نعم وقرات اهل وأبي عمر بصري. نعم وقراءة أهل الكوفة موهن كيد الكافرين. نعم وفي التشديد معنى المبالغة. وروي عن الحسن موهن كيد الكافرين بالإضافة هذه هي قراءتنا. نعم والمعنى أن يعني فيها ثلاث قراءات صار موهن موهن موهن موهن موهن نعم. والمعنى أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيغلقوا. والكيد المكر وقد تقدم. شيخ أكثر قراءة معتمدة لمن؟ كله ما في أكثر كله معتمد كله من رسول الله وأنا حكيت هذا الحكي وهذا هذه يعني هذه قريبة من العربية وغيرها. قلت له يعني حكيت أنه هذا الكلام مشكل هذه أظهر نقول هذه أظهر يعني من غيرها وكلها ظاهرة كله متواتر لأنه هذا قاتله الله هذا سويقة مع أحمد ديدان إذا فرجت عليه يعني وقت الله يرحمه هذا أحمد ديدان الله يرحمه أستاذه لزاكر هذا كمان شو عامل هذا كمان إرهابي هذا شو عامل نقاش يعني فحاطت الأناجيل كوم مثل كوم الصبارة ما بدنا نقول مثل كوم حجار أنه حمين إذا الصبارة تزعل يعني كل ما يجيب له مقولة يقول له لا هذه مو هيك بالإنجيل يفتح له الإنجيل يفتح يبين له إياها كل ما يقول له مقولة يجيب له إياها بعدين يعني هذا سويقر كان عم يمرشح حاله يصير رئيس أمريكا جاله صار إجاب له يجي من ناحية القراءات يعني ما مخلي ثغرة لأي يعني عدو أي كافر بهذا كلها متواترة وانتهى الأمر يعني كله عن رسول الله وكلها متواترة. نعم نعم قوله تعالى الله شو قال موهن موهن موهن موهن يعني فعالون أو مفعالون أو فعول لكثرة عن واحد بديل يعني يا تجديد تأكيد أو غير موهن هو اسم فاعل خلاص كله اسم فاعل. نعم نعم والكيد المكر وقد تقدم أيوة. قوله تعالى إن تستفتحوا حاجة لهم فقد جاءكم الفتح والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب. وأرنا عز دينك يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أرنا يا رب بدرا ثانية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب. رحمة بالمستضعفين رحمة يعني بالنساء رحمة بالأطفال رحمة بعبادك رحمة بالمؤمنين أتباع أمة نبيك عليه الصلاة والسلام. ترفع البلاء عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. في ناس بيتعبوا من هذا الدعاء كأنه صارت بدر. السلام عليكم. والله عليكم السلام كأنه صارت بدر. وصدقني قلبه بنطق. اي والله كأنه يرى ما ينزل يعني. والله صارت معي معي صارت. اي والله رجل طويل عريض وهيك قلت له حيكون كذا فيك. والله صار نط عن الأرض. قلت له كذا يعني قلت له كذا. قال لي هيك بتصير. قلت له كأنه رآها بعينه والله وصار يعني. سبحان الله العظيم. ايه والله يشوفها دغري بيشوفها. وهدول أعداء الدين هنشوفوه لما ندعو هذا الدعاء يعني كأنه نزل بهم. يعرفوا أنه الله موجود. الله موجود وأظهر من كل ظاهر سبحانه وتعالى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل عدو دين الله يرينا فيهم آية ولا يرفع لهم راية إن شاء الله. وحقق لنا كل غاية إن شاء الله ولا يحقق لنا غاية يا رب. ويذكرنا بالشكر ويردنا إلى دينه ردا جميلا. والله بس بدي أرجع على ديننا إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. الله كريم الله كريم إن شاء الله. والدين إن شاء الله مقبل نرجو الله. الدين مقبل نعم. يلا سيدي سيدي. طواف الصدر يطلق على الوداع وعلى وعلى الإفاضة كلاهما. نعم. أنا آخر شيء. نعم. الوداع.